إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتابه الصفات الإلهية: شبهة القائلين بأنه تعالى في كل مكان بذاته. وقد ذكر هذا المبحث في معارض ذكره لصفة المعية لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: إذ برأنا ساحة ابن تيمية من القول بأن الله في كل مكان بذاته، حيث شرحنا كلامه بكلامه، ينبغي أن نعرف ما هي الشبهة التي أوقعت بعض الناس في هذا الاعتقاد. بعد البحث ما وسعنا البحث في هذه النقطة، لم نجد لهم متمسكا إلا التعلق ببعض العمومات في بعض النصوص التي فيها ذكر المعية أو فيها ذكر القرب، وهي التي تقدم ذكر بعضها، وسيأتي ذكر البعض الآخر لأنهم لم يفهموا المراد منه. ومراد المتكلم كما يقول شيخ الإسلام إنما يفهم بتفهيم من المتكلم نفسه وبتصريح منه بأنه أراد بكلامه كذا وكذا، إن كان في كلامه إجمال وإبهام، أو يحف كلامه بقرائن تعين مراده من كلامه، وليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله إبهام يصل بالقارئ والمطلع إلى درجة الحيرة والوقوع في الاعتقاد الفاسد إذا حالفه التوفيق من الله. فجمع بين النصوص بالطرق المعروفة عند أهل العلم. أما في هذه المسألة فإن الجمع والتوفيق بين نصوص الفوقية والعلو وبين نصوص المعية والقرب ففي غاية الوضوح لمن وفق لفهم نصوص المسألة، وملخصه كالآتي: إن الله تعالى أخبرنا بأنه فوق خلقه مستو على عرشه وهو في العلو لا في السفل. أخبرنا عن ذلك بأساليب مختلفة ومتنوعة في كتابه وفيما أوحاه إلى رسوله وأمينه على وحيه، مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي. هذه آيات من القرآن الكريم. أما من السنة فمنها ما يلي: إن الله كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، أو غلبت غضبي، أخرجه مسلم وأصله في الصحيحين. وفي آخر حديث الأوعال: الله فوق العرش وعلمه في كل مكان، وفي لفظ: ولا يخفى ما أنتم عليه. وحديث الأوعال أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من رواية العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وحديث الأوعال حديث ضعيف. ذكر أيضا حديث الإسراء والمعراج، وذلك عندما ينظر فيه بكامله نجد فيه نقاطا تعتبر نصا في الموضوع، منها نقطة تتحدث عن لحظة فرض الصلوات الخمسين حين خاطبه ربه سبحانه وأسمعه كلامه دون واسطة، والواسطة جبرائيل. ومنها تردده بين موسى وبين ربه سبحانه وهو يشفع لأمته في تخفيف عدد الصلوات المفروضة لتخفض من 50 إلى 5 من حيث العدد، وهناك نصوص أخرى في هذا المعنى. وهذه الآيات وتلك الأحاديث وما في معناها من نصوص كثيرة وآثار وأقوال السلف المستنبطة من النصوص كلها تعتبر نصاً لا يقبل الجدل في أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه كما يليق به، فاستواؤه معلوم المعنى من هذه النصوص وكيفية استوائه مجهولة، ولكن الإيمان بذلك الاستواء واجب، والبحث والتنقيب عن الكيفية بدعة، فلا ينبغي أن يشك مسلم في ذلك. وقد تقدم البحث مستوفا في صفة استواء الله تعالى، وتقدم قول الإمام مالك الذي أشرنا إليه هاهنا. إذا ثبت دون شك من هذه الأدلة أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه، ثم وردتنا نصوص تثبت أنه تعالى مع جميع خلقه لا يخفى عليه شيء من أمورهم وشؤونهم، وخص خواص عباده بأنه معهم في ظروف خاصة تتطلب النصر والتأييد والحفظ والكلاءة والدفاع عنهم حتى ينتصروا وينتصر بهم دين الله وشريعته، إذا ثبت ذلك لا يفهم من مجموع هذه النصوص إلا أن الله لا يزال ولن يزال أبدا في علوه وفوقيته سبحانه، وهو مع ذلك لا يزال معهم في كل لحظة، إما بالمعية العامة وإما بالمعية الخاصة في ضوء البيان الذي تقدم. وبهذا وحده تجتمع النصوص وتفهم وتطمئن النفوس إلى معاني تلك النصوص التي إذا لم تجمع بمثل هذا الجمع أوهمت الغر الساذج أنها في غاية من التضارب والتصادم والاصطدام، ويقف موقف المتفرج الجبان ولسان حاله يقول اللهم سلم سلم، وفي واقع الأمر ليس هناك إلا السلامة لو كان يفقه. وأما نصوص المعية والقرب التي يتعلقون بعمومها كما تقدم، والتي يحاولون أن يفهموا منها أن الله في كل مكان بذاته، وهي لا تدل على ذلك لو فهموها حق فهمها، وتلك النصوص هي: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والمعية في الآيتين معية عامة كما تقدم، فآية سورة الحديد يخبر الله فيها بأنه سبحانه عالم بكل ما يجري في العالم السفلي والعلوي بالتفصيل، وهو مع عباده أينما كانوا، لأنه بصير بجميع أعمالهم خبير بهم. فذكر العلم في أول الآية كما مر وقع قبل ذكر المعية، فذكر العلم سبحانه في أول الآية قبل ذكر المعية، ثم أتى تذييل الآية بأنه بصير بأعمالهم، فهذه قرينة واضحة بأن المراد بالمعية معية العلم والإحاطة. أما قرينة آية سورة المجادلة فإنها أقوى وأصرح، حيث بدأت الآية الحديثة بالعلم وختمت بالعلم أيضا. وإذا أمعنا النظر في أحكام المعية في الآيتين الكريمتين وأضفنا إليهما النصوص التي جاء فيها ذكر قرب الله تعالى من بعض عباده في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نستطيع حينئذ أن نفهم منها ما فهمنا من الآيتين السابقتين، لأن القرينة المذكورة هناك سوف تجري في بقية النصوص التي فيها ذكر المعية أو القرب إن جاءت خالية من القرينة. فيضاف إلى ذلك إخبار الله عن نفسه بأنه فوق سماواته، وقد تقدم ذلك قريبا مع ما فطر الله عليه عباده من أنه تعالى يدعى من فوق لا من أسفل، بل يعتبر هذا علما ضروريا لا يمكن تجاهله إلا لمن أنكر نداء فطرته متأثرا بعلم الكلام وفلسفة الفلاسفة. فبهذا الجمع والتوفيق بين نصوص العلو وبين نصوص المعية تلتئم النصوص وتنسجم ويفسر بعضها بعضا، لا تتنافر ولا تتضارب، ولله الحمد والمنة. قال الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله في صدد حديثه عن المعية والقرب: وهذا القرب لا ينافي مباينة الله لخلقه ولا استواءه على عرشه، بل يلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. وهذا المعنى هو الذي نحن بصدد تقريره بتوفيق الله تعالى. قال الحافظ ابن عبد البر وهو يناقش نفاة العلو: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. قال العلامة المصنف رحمه الله: وهذا الكلام من ابن عبد البر لا يعني إلا الإجماع، وإذا أضفناه إلى ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكلام تلميذه ابن القيم رحمه الله، وكلام من نقلنا كلامهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، إن مجموع ذلك يفيد ضرورة أن هذا المفهوم هو المفهوم الوحيد الذي كان عليه المسلمون الأولون قبل أن تظهر فرق أهل الكلام التي فرقت كلمة المسلمين بآرائها وفلسفتها، ولقد كان المسلمون في عافية من شرهم. وقبل نهاية حديثنا عن المعية والقرب، نحب أن ننوه بفائدة تتعلق بهذه المسألة العظيمة. ذكر الله تبارك وتعالى قربه من بعض عباده في حالتين اثنتين فقط. الأولى ذكر ذلك في معرض إجابة دعاء من دعاه، حيث يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومعنى القرب هنا واضح، وهو قرب إجابة من دعاه، إذ هو معه قريب منه، يرى مكانه ويسمع دعاءه ويعلم ما يريد العبد أن يقوله قبل أن يقوله، لأنه هو الذي وفقه ليدعوه، ثم هو الذي يجيب دعاءه، فهذا قربه من داعيه. يقول بعض أهل العلم إن الآية المذكورة نزلت جوابا للصحابة رضي الله عنهم حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وأما الحالة الثانية فقد ذكر القرب في إثابة عابديه والمتقربين إليه بالأعمال الصالحة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أخرجه مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره. وورد في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بأنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هكذا ينتهي الحديث عن المعية والقرب معا بعد التوفيق بينهما وبين علو الله تعالى على خلقه لنثبت بأنه تعالى مع عباده وقريب منهم وهو في علوه، والعلو وصف ذاتي له سبحانه دائما وأبدا. أهل السنة كما في تهذيب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمن أهل السنة بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. مر أن العلو بالنسبة لله تبارك وتعالى علو ذاتي وعلو معنوي، وأما المعنوي فإنه قد وقع الاتفاق عليه بين أهل القبلة أجمعين، وأما العلو الذاتي فقد وقع فيه النزاع فأثبته أهل السنة وأنكره أهل الابتداع. واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه هو تعالى عال على عرشه على صفة لا يعلمها إلا هو، فلما ذكر ذلك ذكرت المعية بعد هذا الذي مر ذكره من استواء الله تعالى على عرشه، ومع ذكر صفة العلو وهو علو ذاتي لله تبارك وتعالى من أجل إزالة الإشكال الذي طرأ على بعض العقول التي لم تستوعب الجمع بين هاتين الصفتين، بين صفة استوائه تبارك وتعالى ومعيته تبارك وتعالى مع علوه واستوائه على عرشه ومعيته لخلقه. المعية في اللغة العربية تقتضي المصاحبة، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، ولا يلزم من هذه المعية الاختلاط ولا الالتصاق ولا الحلول في مكان واحد، فالجمع بين العلو والمعية يكون من ثلاثة أوجه: أن الله تعالى وصف نفسه بهما بأنه عال وبأنه معنى، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا، فالجمع بينهما يدل على إمكان اجتماعهما لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما، فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه فقد دل هذا الجمع على عدم التناقض، فهذا وجه. ووجه ثان وهو أن العلو لا ينافي المعية، ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك لا يعدون مقولتهم هذه تناقضا. الوجه الثالث أن كون الله عز وجل مع خلقه حقيقة وهو على عرشه حقيقة فهذا لا تناقض فيه، لأن هذا جائز في حق المخلوق، ففي حق الخالق من باب أولى، وعلى فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق فإنه جائز في حق الله تعالى، لأنه تعالى لا يقاس بخلقه. معية الله تبارك وتعالى لخلقه تنقسم على قسمين: عامة وخاصة. المعية العامة هي المعية المطلقة التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها وهو معكم أينما كنتم، وهذه المعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا، وتكون في سياق التخويف والمحاسبة والحث على المراقبة. وهذه المعية التي هي معية عامة صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. وأما المعية الخاصة فهي قسمان: معية خاصة مقيدة بوصف، ومعية خاصة مقيدة بشخص. وهي تستلزم، يعني المعية الخاصة تستلزم النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك مع ما تستلزمه المعية العامة. المعية الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة، وهي صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. فالمعية الخاصة صفة فعلية، وأما المعية العامة فهي صفة ذاتية. المعية الخاصة كما مر تابعة لمشيئة الله تعالى، وكل صفة تكون تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى فإنها تكون من صفات الفعل. فالمعية العامة صفة ذاتية، لأنه تعالى لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. وأما المعية الخاصة التي ترتب على الأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة فهي صفة فعلية، لأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. المعية الخاصة كما مر قسمان: معية خاصة مقيدة بوصف، فقول ربنا جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمتقون والمحسنون يتمتعون بالمعية الخاصة، وهذا وصف، يعني التقوى والإحسان. وأما المعية الخاصة المقيدة بشخص فكقوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وكقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة مقيدة بشخص. إذا آمنا بأن الله تعالى معنا يعلم ما نأتي وما نذر ويرانا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، فإن هذا يقوي خوفنا من الله، وحينئذ يتم لنا مراقبة الله عز وجل. لأن الإنسان لو كان في حجرة مظلمة وليس عنده أحد يقول: الله عز وجل معي، وهو على عرشه، فيخشاه حينئذ ويخافه ولا يفعل شيئا يغضبه، لأن الله تعالى وهو في علوه وهو مستو على عرشه معه يراه ويسمعه. فإذا أحسن الإنسان واستقام وكان من الصالحين فإن الله تعالى مع المحسنين بنصره وتأييده وحفظه وتوفيقه وحمايته لعبده من المهالك والشرور، وبنصره له على أعدائه من شياطين الإنس والجن، وهذا كله رضوان معجل ونعيم عظيم. الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم. ينبغي علينا أن نفهم أن هذا الذي قالته الجهمية يتنزه عنه الله تبارك وتعالى، وإنما يقول ذلك من كان مبتدعا ضالا، فيفهم أن المعية تعني الاختلاط والحلول في المكان. فهذا قولهم عاملهم الله بعدله. السلف يقولون هو معنى بعلمه، لما صار هؤلاء للقول بأن الله تبارك وتعالى مع كل إنسان ومع كل مخلوق بذاته، وأثبتوا بذلك الحلول في المكان، قال السلف مفسرين للمعية بالتفسير اللائق بها: هو معنى بعلمه. ففسروا المعية بلازمها وهو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط، بل هو معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني ربوبيته. ولكن لما ذهب أولئك الضلال إلى ذلك القول الضال وقالوا بحلول الله تبارك وتعالى في كل مكان، اضطر السلف إلى تفسير المعية بلازمها، وإن كانت اللوازم أوسع مما ذهبوا إليه، لأنهم قالوا هو معنى تبارك وتعالى بعلمه، ولكن هو سبحانه معنا بعلمه ومعنا بسمعه ومعنا ببصره ومعنا بسلطانه ومعنا بقدرته ومعنا بربوبيته. أهل السنة لا يقولون كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، فالجهمية يقولون إن الله حال مع خلقه في الأرض. ونرى يعني أهل السنة أن من قال ذلك حسب ما تقتضيه الحال فهو كافر، إن بلغته الحجة فإن هذا الذي ذهب إليه مستحيل على الله ونقص في حق الله جل وعلا، فهو إن بلغته الحجة قد كفر، وإن لم يكن كذلك فهو ضال، لأنه وصف الله تعالى بما لا يليق به من النقائص. ثم علم أن مقتضى المعية عام وخاص، فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله عز وجل بالخلق فهي معية عامة، فتكون المعية للتهديد والمقصود تهديد هؤلاء ووعيدهم، وقد يكون المراد من المعية النصر والتأييد، وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص، فمن كان متقيا محسنا كان الله معه، ومن كان صابرا كان الله معه، وقد تقيد بشخص معين كما مر في النص على أن الله تبارك وتعالى قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر في الغار إن الله معنا. وأما الذين قالوا بالحلول بحلول الله تبارك وتعالى في المكان، فرد عليهم أولا قولهم إن هذا هو ظاهر اللفظ، يرد عليهم في قولهم هذا بأن ظاهر النص ليس كما ذكروا، لأنهم يقولون هذا هو ظاهر اللفظ أو ظاهر النص، فيقال لهم هذا ليس بظاهر النص، إذ لو كان الظاهر كما ذكروا لكان في الآية تناقض، أن يكون مستويا على عرشه ومع كل إنسان في كل مكان، والتناقض في كلام الله تعالى مستحيل. وأما قولهم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، فيرد عليهم بأن قولهم هذا مردود، فالمعية في اللغة اسم لمطلق المصاحبة، وقد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة والمصاحبة في المكان، كما تقول القائد مع جنوده وإن كان في غرفة القيادة وهم في الميدان، ولكن يوجههم ومع ذلك فهو معهم وليس معهم في المكان، فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في المكان. وأما وصفهم لله تعالى بذلك فهو من أبطل الباطل ومن أشد التنقص لله عز وجل، لأن الله تعالى ذكر هذا عن نفسه متمدحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه، فجاء هؤلاء فجعلوا الله تبارك وتعالى في الأرض، فهذا تنقص لله رب العالمين سبحانه. ويلزم على قولهم بالحلول في المكان تفسيرا للمعية بزعمهم، يلزم على هذا أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله تعالى متجزئا كل جزء منه في مكان، وإما أن يكون متعددا كل إله في جهة لضرورة تعدد الأمكنة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذان المحظوران الممتنعان يلزمان كل من قال بأن الله تعالى في كل مكان بذاته، فهو يلزم على هذا القول من هذه المحظورات ما مر ذكره، قولهم هذا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق، وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود أنهم يقولون إن الله تعالى في كل مكان، فصار قولهم هذا بحلوله في المكان سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، صار سلما للذين قالوا بوحدة الوجود وأن الوجود كله هو الله تبارك وتعالى، حتى إن أصحاب القول بالوحدة قال زعيمهم ابن عربي عليه من الله ما يستحقه، وقد مر مع بعض مريديه بحمار حابط شائل برجله قد انتفخت بطنه، فمر بذلك الحمار فقال لهم هذا ربكم الأعلى، لأنه يقول بحلول الله تبارك وتعالى في كل شيء حتى في الجيف والرمم وفي أماكن القبارة وما أشبه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الصفة الثالثة صفة النزول. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه الصفة من صفات الأفعال التي كثر فيها النزاع بين السلف والخلف، كاختلافهم في جميع الأفعال عامة والأفعال اللازمة خاصة، كالاستواء والمجيء والإتيان. والقول الحق المؤيد بالأدلة هو الذي عليه سلف الأمة من أن الله تعالى تقوب به هذه الأفعال، فيكون النزول فعلا فعله سبحانه، وكذلك مجيئه وسائر أفعاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تأييد هذا القول: وهذا قول السلف قاطبة وجماهير الطوائف، وذلك لأنهم يأخذون النصوص على ما وردت دون أن يفرقوا بين ما جمع الله من الصفات والأسماء والأفعال. وأما الخلف فموقفهم مضطرب جدا في هذه الصفة كغيرها من صفات الأفعال، منهم من ينكر النزول إنكارا فيقول ما ثم نزول أصلا، ومنهم من يقول إنه ينزل نزولا بحيث يخلو منه العرش، وهذا يعني أن القوم يحاولون إدراك الكيفية، وإلا فالإنكار السافر أو التشبيه وهو موقف خطير على إيمان المرء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أبا بكر الإسماعيلية كتب إلى أهل جيلان إن الله ينزل إلى سماء الدنيا على ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، ولو شاء الله سبحانه أن يعين ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه. ثم تلا قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية. قال عبد الرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن إسماعيل قال: سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم، ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء. وقال عن حرب: لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين، لقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وروي أيضا عن حرب قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والأثر وأهل السنة المعروفين بها، وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والحميدي وغيرهم، كان قولهم: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال حماد بن زيد: إن الله على عرشه ولكن يقرب من خلقه كيف شاء. قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت فضيل بن عياض يقول: إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وروي مثل ذلك عن الأوزاعي وغيره من السلف أنهم قالوا في حديث النزول: يفعل الله ما يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات نزول الرب يوم القيامة كثيرة، وكذلك إتيانه لأهل الجنة كيوم الجمعة. وهذه الأحاديث التي يحتج بها السلف جاءت موافقة للقرآن، وهذا ما احتج به الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهوية على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان. وذلك حين سئل إسحاق، سأله رجل في مجلس الأمير عن حديث النزول: أصحيح هو؟ قال إسحاق: نعم. قال السائل: كيف ينزل؟ قال إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، أهذا يوم القيامة؟ قال إسحاق: عز الله الأمير، ومن يأتي يوم القيامة فمن يمنعه اليوم؟ وأما السؤال فهل إذا نزل سبحانه وتعالى يخلو عنه العرش أو لا؟ إن المفروض عدم ورود هذا السؤال، وهي مسألة قد خاض فيها الناس، بل حتى بعض السلفيين المعاصرين. وقد كان الواجب الإمساك عن الخوض في هذه النقطة التي سكت عنها السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة: إن الصواب المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أن الله سبحانه لا يزال فوق العرش ولا يخلو منه العرش مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كما جاء في الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزه عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى قريب في علوه وعلي في قربه، وهو مع جميع مخلوقاته بعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوالهم، وهو مع الصابرين والمحسنين والمتقين من عباده بالكلاءة والحفظ والنصر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن فإن السلف انطلاقا من إيمانهم بتلك الأحاديث التي أشرنا إليها والتي يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، يثبتون نزول الرب سبحانه إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما يليق بدلاله وعظمته، ويثبتون المعنى العام للنزول دون الخوض والتنقيب عن الكيفية، إيمانا منهم بأن معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الموصوف. فحيث آمنا بالله إيمان تسليم دون بحث عن كنه ذاته سبحانه، فيجب الإيمان بجميع الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصفة النزول إلى سماء الدنيا من الصفات التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشهد له القرآن حيث أخبر الرب سبحانه عن مجيئه يوم القيامة كما تقدم. قال المصنف رحمه الله: فنستطيع أن نقول إن النزول ثابت بالكتاب والسنة، ولولا هذه النقول لكففنا عن إثباتها، أي هذه الصفة. هذا هو الذي نعني بأنها خبرية محضة، يعني ورد بها النص ولا مدخل للعقل فيها، إلا أن العقل الصريح والفطرة السليمة لا يرفضان كل ما ثبت بالنقل الصحيح ولا يعدانه مستحيلا كما يزعم بعض الزاعمين، لأن العقل يشهد أن الذي يفعل ما يشاء إذا شاء أن يفعل مثل النزول والاستواء والمجيء مثلا فعل، وأن القادر على كل شيء يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وهو أكمل من الذي لا يفعل كل ما يريد فعله، لأنه سبحانه فعال لما يريد، هكذا بصيغة فعال، وهي تدل على كثرة الفعل، وقد يفهم من الكثرة التنوع، والله أعلم. هكذا يجتمع العقل والنقل على الدلالة على صفات الأفعال، بما في ذلك نزول الرب سبحانه إلى السماء الدنيا كيف يشاء، ولله الحمد والمنة. فوطأ لذكر الأحاديث الواردة في الباب بهذه المقدمة، وذكر كثيرا من أقوال السلف، وذكر القاعدة العامة في التعامل مع نصوص صفات ربنا تبارك وتعالى عند سلفنا الصالحين، ثم عرج بعد ذلك على ذكر بعض الأحاديث الواردة في الباب. قال: وقد وردت في إثبات صفة النزول أحاديث كثيرة، وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية بالتواتر، وذكر الحافظ ابن عبد البر بأنها منقولة عن طريق متواتر ووجوه كثيرة من أخبار العدول. وللإمام الذهبي كلام يؤيد ما قاله الإمامان ابن تيمية وابن عبد البر رحمهم الله تعالى، إذ يقول: وقد ألفت أحاديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به. فأحاديث النزول متواترة. ومن هذه الأحاديث المشار إليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول، وفي رواية: حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك. قال الذهبي: رواه أحمد وإسناده قوي. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وهذا متفق عليه. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، رواه أكثر الرواة عن مالك إلى أن قال فيه: وفيه دليل على أن الله في السماء على عرشه من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش. والدليل على صحة ما قالوه أهل الحق، أي ما قالوه أهل الحق. ثم قال المصنف رحمه الله الحافظ ابن عبد البر: يكثر من استعمال لغة أكلون البراغيث في التمهيد، وهي لغة قليلة كما لا يخفى. يقول: والدليل على صحة ما قالوه أهل الحق في ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم ساق عدة آيات في هذا المعنى وهي التي سبق ذكرها. وقد ناقش الحافظ ابن عبد البر مسألة الاستواء على العرش ومسألة النزول وربط بينهما، ونقل نقولا مثبتة وأخرى نافية. ومن أغرب تلك النقول ما نقله عن وكيع أنه كان يقول: كفر بشر بن المريسي في صفته هذه، قال: هو في كل شيء. قيل له: وفي قلنسوتك هذه؟ قال: نعم. قيل له: وفي جوف حمارك؟ قال نعم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبشر هذا هو ابن غياث المريسي، كان يعيش في دولة هارون الرشيد مختفيا لا يقوى على إظهار ضلاله، وقد كان بارعا في علم الكلام حتى اضطربت عقيدته وصدرت منه عبارات كفره العلماء بها. قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لفظاعته وشناعته، كما في هذا المنقول عن هذا الضال وهو بشر المريسي، يقال له: تقول إن الله في كل شيء، فهل هو سبحانه في قلنسوتك هذه؟ فيقول نعم، فيقال له: وفي جوف حمارك؟ فيقول نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال المصنف رحمه الله تعليقا على ما نقل عن عبد الله بن المبارك رحمه الله: قلت وقد صدق، ولا يشك في صحة قول ابن المبارك وصدقه من سمع كلام بشر السابق آنفا، ذلك الكلام الذي يقشعر جلد المرء عند النطق به ويقف شعره، قف شعره يقف كفوفا أي قام من الفزع، ويقف شعره الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به بشرا وأمثالا. ثم قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فقد أكثر الناس التنازع فيه، والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا إنه ينزل أمره وتنزل رحمته، وروي ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره، وأنكره منهم آخرون وقالوا هذا ليس بشيء، لأن أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبدا في الليل والنهار، وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون في أي وقت شاء. قال المصنف رحمه الله: قلت حبيب بن أبي حبيب هذا الذي روي عنه الأثر السابق هو أبو محمد المصري متروك، كذبه أحمد وأبو داود وجماعة، توفي 216، وهذا التأويل الذي يتوارثه النفاه فيما بينهم في معنى النزول قد ناقشه الإمام ابن تيمية في كتابه الفريد في بابه شرح حديث النزول، وأبطله من عدة وجوه، ومن ذلك أن سياق الحديث يأبى ذلك التأويل، فإن قوله تعالى أنا الملك إلى آخر الحديث صريح في أن الله هو الذي ينزل كيف يشاء. ومما ذكره شيخ الإسلام حول هذا المعنى أنه قال: وقد سئل بعض نفاة العلو عن النزول فقال ينزل أمره، فقال له السائل: فممن ينزل؟ إن عندك فوق العالم شيء فممن ينزل الأمر؟ وإنها هنا نافية، يعني ليس عندك فوق العالم شيء، فممن ينزل الأمر إذن؟ من العدم المحض فبهت. ويكون معنى الكلام: إذا كنت لا تؤمن بأن الله في العلو فكيف تزعم بأن الأمر ينزل؟ فممن ينزل الأمر؟ فإن الله ليس فوق العالم في زعمك، وهو سؤال مفحم كما ترى، ولذلك بهت الذي نفى العلو ثم زعم نزول الأمر، لأن النزول لا يكون في اللغة إلا من فوق. وهذا السؤال يمكن أن يوجه أيضا إلى القائلين بأنه تعالى ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا يمين العرش ولا يساره، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على العدم، فيكون وجود الرب تعالى عند هؤلاء وجودا ذهنيا، ولا وجود له في الخارج كما لا يخفى. فإذا ممن ينزل الأمر أو ممن تنزل الرحمة والحالة ما ذكر. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله: إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 28 من الصحابة، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبلغ ذلك في كل موطن ومجمع. ثم سرد أحاديث الصحابة ابتداء من حديث أبي بكر ثم علي إلى آخر العدد المذكور مع الشرح والتعليق. وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله بعد كلام طويل حول نصوص الصفات: وأهل العلم بالكتاب والآثار من السلف والخلف يثبتون جميع ذلك ويؤمنون به بلا كيف ولا توهم، ويمرون الأحاديث الصحيحة كما جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: قلت بما في ذلك صفة النزول. قال الحافظ ابن القيم: اختلف أهل السنة في نزول الرب تعالى على 3 أقوال. أحدها أنه ينزل بذاته. قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين. وقال الطائفة منهم: لا ينزل بذاته. وقال الطائفة الأخرى: نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونسكت عما سكت عنه. وهذا ما يفهم من قول الإمام الأوزاعي وحماد بن زيد وإسحاق بن راهوية، وقد سبق نقل أقواله. وقد سئل الإمام أحمد فقال السائل: يا أبا عبد الله، أينزل إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم. ثم قال السائل: نزوله بعلمه أم ماذا؟ فقال الإمام: أسكت عن هذا. فغضب غضبا شديدا ثم قال: أمضي الحديث على ما روي. وموقف الإمام أحمد هنا شبيه بموقف الإمام مالك بن أنس في مسألة الاستواء، وهو موقف معروف رحمهما الله تعالى، بل هذا موقف أئمة السلف قاطبة في جميع صفات الله تعالى، لأن المعروف عندهم أنهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة في جميع المطالب الإلهية. ومما يشهد لما ذكرنا ما قاله الحافظ ابن القيم بعد ذكر أقسام الناس في مسألة الانتقال والحركة: وأما الذين أمسكوا عن الأمرين فقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه، فهم أسعد بالصواب والاتباع، فإنهم نطقوا بما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه. ثم قال رحمه الله: تظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت عنها مجملة محتملة لمعنيين صحيح وفاسد، مثل لفظ الجسم والحيز والأعراض ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل قبل التفصيل، فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا لأنها لم يرد إثباتها ولا نفيها. قال العلامة المصنف رحمه الله: والذي يظهر لي أن لفظ الحركة والانتقال من الألفاظ التي يجب عدم إطلاقها لا نفيا ولا إثباتا، فيسعنا ما وسع السلف فيها وفي غيرها، وذلك أسلم والله أعلم. ومن أقوال هؤلاء الأئمة ومواقفهم يتضح جليا موقف السلف الصالح من هذه الصفة، يعني صفة النزول وغيرها من جميع الصفات الإلهية، وهو الاكتفاء بفهم المعاني العامة للصفات والإمساك عن الخوض فيما وراء ذلك، فهم لا يبالغون في الإثبات إلى حد التشبيه والتجسيم، كما لا يبالغون في النفي إلى حد التعطيل، بل يقفون مع ظاهر النصوص ولا يتجاوزونها، وبالله التوفيق. وأما موقف الخلف هنا فهو كموقفهم في جميع الصفات على ما تقدم تفصيله من وجوب التأويل وعدم اعتقاد ظاهر النصوص. أما النزول فقد أولوه بنزول الملائكة تارة وبنزول الأمر تارة أخرى، وقد سبق أن ناقشنا غير مرة وبينا أنه يؤدي إلى القول على الله بغير علم مع بعده عما كان عليه المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين، وهم الناس الذين يقتدى بهم في هذا الباب وغيره، ومخالفتهم تعتبر اتباع غير سبيل المؤمنين، وهو أمر في غاية الخطورة كما لا يخفى. وختاما نقول قولة الإمام مالك في صفة الاستواء: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. رحم الله سلفنا ما أقل كلامهم وما أغزر معناه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أفرد حديث النزول بالشرح، فله رسالة في شرح حديث النزول لأنه وقع فيه اختلاف كبير، فخص حديث النزول بالشرح رحمه الله تعالى، وذكر ذلك أيضا في عقيدته العقيدة الواسطية. والأمر عنده وعند غيره من علماء أهل السنة والجماعة هو أن نسلم للنصوص الصحيحة، خاصة إذا ورد الحديث في الصحيحين، بل إذا كان متواترا كما هو معنا في حديث النزول. وسلم لأخبار الصحيحين يا فتى، ولكن عن التمثيل وفقت أبعدي، ودع عنك تزويقات قوم فإنها بحلتها التعطيل يا صاح مرتدي. فالإنسان ينبغي عليه أن يسلم للنصوص. عندنا حديث النزول مذكور في العقيدة الواسطية، وقد شرح العقيدة الواسطية كثير من أهل العلم ومنهم العلامة ابن عثيمين. حديث النزول هو: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله، نؤمن به ولا نشبهه بنزول المخلوق لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، إلى سماء الدنيا، أي إلى السماء الدنيا من إضافة الموصوف إلى صفته كما في النص إلى سماء الدنيا، فهذا من إضافة الموصوف إلى صفته. حين يبقى ثلث الليل الآخر برفع الآخر، وهي صفة لثلث، وفي هذا تعيين لوقت النزول الإلهي، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، فأستجيب بالنصب على جواب الاستفهام، وعامل النصب هنا أن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواترة، واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة، الاتفاق واقع على شهرته واستفاضته، وبعضهم جمع الطرق فحكم بأنه متواتر كما مر في كلام شيخ الإسلام وفي كلام ابن عبد البر، وصدق ذلك كلام الحافظ الذهبي رحمهم الله تعالى. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، لأنه كما هو في القاعدة كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة، فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهي أقرب السماوات إلى الأرض، والسماوات سبع، وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا، كما يقرب منهم عشية عرفة حيث يباهي بالواقفين الملائكة. كل ليلة يشمل جميع ليالي العام، فالنزول الإلهي في ذلك الوقت من الليل في كل ليلة من ليالي العام حين يبقى ثلث الليل الآخر. الليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقا، لكن حصل الخلاف في انتهائه، هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، وأن الليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. فيقول: من يدعوني؟ من استفهام للتشويق، كقوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يدعوني أن يقول: يا رب يا رب، فأستجيب له بالنصب، لأنها جواب الطلب أو جواب الاستفهام. من يسألني؟ يقول: أسألك الجنة، أو يقول نحو هذا القول. من يستغفرني؟ أن يقول: اللهم اغفر لي، أو أستغفرك اللهم فأغفر له. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. فيتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أو سمعه أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه، ولا نحتاج أن نقول بذاته، ما دام الفعل أضيف إليه تعالى فهو له. لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته، لأنهم لجأوا إلى ذلك واضطروا إليه، لأن هناك من حرفوا الحديث وقالوا الذي ينزل أمر الله، وقال آخرون بل الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله، وهذا كله باطل. فإن نزول أمر الله يكون على الدوام والتأبيد، ولا يختص نزوله بالثلث الأخير من الليل. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى: وإليه يرجع الأمر كله. وأما قولهم تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فالرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم من الله، وهي من آثار رحمته، وهي تتتابع كل وقت. ثم أي فائدة تعود على الناس أو على المخلوقات بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ثم يقال لمن قال إن النزول إنما هو نزول ملك من الملائكة: هل من المعقول أن الملك من ملائكة الله تعالى يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفره؟ إذن هذه الأقوال التي ذهبوا إليها في تأويل النزول الإلهي أقوال باطلة، وهي تحريف محض مبطلة للحديث. ليسوا أعلم بالله من الله، وليسوا أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون: كيف تقولون إن الله ينزل؟ إذا نزل فأين العلو؟ إذا نزل أين الاستواء على العرش؟ إذا نزل فالنزول حركة وانتقال، إذا نزل فالنزول حادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. وهذه ثرثرة المتكلمين التي لا طائل تحتها، تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، ويتكلمون كثيرا ولا يقولون شيئا. وهذا كله جدال باطل، وليس بمانع من القول بحقيقة النزول. هل أنتم أعلموا بما يستحقه الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذه الاحتمالات أبدا، قالوا: سمعنا وآمنا وقبلنا وصدقنا. وأما الخالفون المخالفون فإنهم يأتون يجادلون بالباطل، ينطقون، يقولون: كيف وكيف وكيف. وأما أهل السنة فيقولون: ينزل، ولا نتكلم عن استوائه على عرشه، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو. أما العلو فنقول: ينزل، وهو تعالى عال على خلقه، لأنه ليس معنى النزول أن السماء تقله، وأن السماوات الأخرى تظله، إذ إنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فنقول كما قال أهل السنة ينزل حقيقة مع علوه حقيقة وليس كمثله شيء. أما الاستواء على العرش فهو فعل ليس من صفات الذات، وليس لنا حق أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، بل نسكت كما سكت عن ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان علماء أهل السنة عندما تكلموا في هذا الأمر الكبير كانوا على ثلاثة أقوال: قول أن العرش يخلو منه، وقول بأنه لا يخلو منه العرش، وقول بالتوقف. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة العرشية يقول إنه لا يخلو منه العرش لأن أدلة استوائه على العرش محكمة، وهذا الحديث حديث النزول محكم أيضا. والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق، فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامها ونص النزول على إحكامه، ونقول هو مستو على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا، والله أعلم بكيفية ذلك، وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل. فهذا قول. القول الثاني أنهم يتوقفون، يقولون لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو. الثالث أنه يخلو منه العرش. وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض أوردوا إشكالا، قالوا كيف ينزل في ثلث الليل، وثلث الليل إذا انتقل عن بلد ذهب إلى بلد أخرى أو ما قاربها، أفيكون نازلا دائما؟ فالجواب آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء ذلك، لا تقل كيف وكيف، بل قل إذا كان ثلث الليل في بلد مثلا فالله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وإذا كان في بلد آخر فإن الله ينزل في ثلث الليل أيضا، يكون نزول الله تبارك وتعالى كذلك. وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. إذن موقف أهل السنة أنهم يقولون إننا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ما الذي ينبغي علينا إذا علمنا وقت النزول الإلهي؟ الذي ينبغي علينا أن نجتهد في العبادة والذكر والدعاء والاستغفار والطلب في هذا الوقت، وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، ما كانوا يذهبون إلى مثل هذه المماحكات الباردة ولا التصورات الفارغة، ولا يعارضون النصوص بعقولهم ولا بأهوائهم حاشاهم، وإنما كانوا يبحثون عن العمل، عن العمل الصالح الذي يرضي ربهم عنهم، كما هو في حديث الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الدجال إذا ظهر فإنه يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، لم يقولوا رضوان الله عليهم للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا اليوم الذي هو في الطول كسنة أتمسك فيه الشمس أم تبطئ فيه حركة الفلك؟ لم يقولوا من هذا شيئا، وإنما ذهبوا إلى العمل الصالح. قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي هو كسنة تكفي فيه صلاة يوم؟ فقال اقدروا له قدرة، يعني فيما يتعلق بالصلوات، فإن اليوم الذي يطول كسنة ينبغي على المرء أن يكثر فيه من الصلاة، لأن يصلي في سنة 5 صلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمهم بهذه الآيات العجيبة التي تكون بين يدي الساعة ذهبوا هم إلى العمل الصالح ولم يلتفتوا إلى شيء سواه، فقالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي هو كسنة أيكفي أن نصلي فيه 5 صلوات صلاة اليوم؟ فنبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة إلى وجوب أن تقدر لهذا اليوم الطويل قدره من حيث الصلاة. فهذا ما ينبغي علينا أن نأخذ به وأن نفعله. إذا علمنا أن النزول الإلهي يكون في الثلث الأخير من الليل، فعلينا أن نتعرض في هذا الوقت الشريف لرحمة الله تبارك وتعالى بالدعاء وبالذكر وبالطلب وبالاستغفار وبالإخبات وبالإنابة. وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشاني، من ذاك يسألني فيعطى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصياني، من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران، من ذا يريد شفاعة وشفاءه من سقمه فأنا القريب مجيب من ناداني، ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني. فعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بالناحية المسلكية في أمثال هذه الأمور التي هي من المضائق والتي ينبغي علينا أن نؤمن بها كما وردت في النصوص من الكتاب والسنة، وأن نقدرها قدرها من حيث العمل ومن حيث الإقبال على الله تعالى. الصفة الرابعة صفة مجيء الله تعالى يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: وإذا كنا قد تحدثنا عن استواء الله على عرشه كما يليق به سبحانه، ثم أتبعنا ذلك بالحديث عن معية الله تعالى العامة مع خلقه بعلمه واطلاعه، والخاصة مع خاصة عباده بعلمه وبنصره وبتأييده، ثم أثبتنا نزوله سبحانه إلى سماء الدنيا كل ليلة على ما يليق بعظمته وجلاله رحمة لعباده، يجيب دعوة الداعين ويعطي السائلين. وبعد الحديث عن هذه الصفات الثلاث، فلنتبع ذلك بحديث موجز عن مجيء الرب تعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده في ضوء الكتاب والسنة، دون أن نتجاوزهما، لأنهما نورنا الذي نستضيء به في عملنا هذا. فإتيان الله تعالى يوم القيامة ثبت بآيات من الكتاب العزيز وبأحاديث نبوية صحيحة تلقاها علماء السلف بالقبول ونقلوها إلى من بعدهم كما فهموها، ودرج على الإيمان بها من بعدهم وإقرارها وإمرارها كما جاءت وكما تلقوها، وهم خير القرون، بل هم الناس الذين يسألون عن فهمهم للنصوص كيف فهموها وكيف عملوا بها ليقتدى بهم، ولا سيما باب الأسماء والصفات. فالخير والهدى والاطمئنان في اتباعهم والتأسي بهم، والشر والضلال والاضطراب وعدم اليقين في الدين محقق في مخالفتهم واتباع غير سبيلهم. فعلى هذا المفهوم نتحدث عن هذه الصفة، يعني صفة المجيء، كما تحدثنا عن غيرها على المفهوم نفسه وبالله التوفيق. الآيات في صفة المجيء جاءت في كتاب الله عدة آيات تخبرنا عن مجيء الله يوم القيامة ليفصل بين عباده وليحكم بينهم. ومن تلك الآيات قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك الآية. ومن التقاليد الموروثة لا لدى كثير من المفسرين الذين ينهجون منهج الخلف أن يفسروا المجيء المذكور في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا بمجيء أمر الله سبحانه. وقبل أن أواصل الحديث على هذه النقطة وما بعدها أريد أن أسأل أصحاب هذا الرأي، من أين يأتي أمر الله؟ فلا بد أن يكون الجواب يأتي أمر الله من عند الله، فهو جواب لا بأس به. بقي سؤال آخر، أين الله الذي يأتي الأمر من عنده؟ هنا يضطرب النفاة، فأول ما يفعله النفاة من مثل هذا الموقف أن يقولوا لا يسأل عن الله بأين، هكذا يفهمون، وبذلك يبرهنون على بعدهم عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أول من سأل عن الله بأين، ليختبر إيمان تلك الجارية التي يريد مولاها أن يعتقها لو كانت مؤمنة. والقصة معروفة لدى طلاب العلم. قال أعود إلى السياق فأقول، إذا كان النفاة لا يثبتون علو الله على خلقه فلا معنى لقولهم جاء أمر ربك، لأنهم لا يدرون من أين يأتي الأمر، اللهم إلا إذا زعموا أن الأمر يأتي من كل مكان، ولا نعلم أحدا قال بهذا القول. وعلى كل حال، فإنهم إن عالجوا هذه الآية بهذا التهرب من الحقيقة ثم عالجوا آية سورة البقرة بالأسلوب ذاته، فماذا يصنعون بقوله تعالى في سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ أما المفسرون الذين ينهجون منهج السلف الذين يفسرون القرآن تفسيرا لغويا وأثريا، فيطبقون على أن معنى الآية هكذا، هل ينتظر هؤلاء الذين يعدلون بربهم الأوثان والأصنام ويكفرون بلقاء الله وجزائه، هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم، أو أن يأتيهم ربك يا محمد يوم القيامة ليفصل بين خلقه، أو أن يأتيهم بعض آيات ربك من أظهرها طلوع الشمس من مغربها؟ هذا قول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله مع التصرف في العبارة. ثم نقل ابن جرير تفاسير بعض الصحابة والتابعين، ثم سرد عددا من الأحاديث المرفوعة والموقوفة تأييدا لتفسيره. قال ثم إنني تتبعت أقوال المفسرين عند غير ابن جرير فلا يكادون يختلفون. وقد نقل الإمام الشوكاني في تفسيره عند الآية المذكورة تفاسير كبار المفسرين كمقاتل وابن مسعود، وحديثا موقوفا على أبي سعيد الخدري في تفسير الآية في معنى مجيء الملائكة ومجيء الله تعالى ومجيء بعض آياته دون أدنى اختلاف إلا ما كان في العبارة والأسلوب. وأما المعنى والفحوى فإنه لا يختلف، لأنهم يستقون جميعا من معين واحد وهو الوحي الذي يستوحون منه مراد الله من كلامه سبحانه، ثم يستوضحون ما أشكل عليهم من سنة نبيهم، فلا يقولون على الله بغير علم. قال المصنف العلامة رحمه الله تعالى، وبعد فليس لدى النفاة فيما أحسب جواب بالنسبة لهذه الآية ما لم يركبوا رؤوسهم، إذ لم يبق هناك من يضيفون إليه المجيء، لأن الآية قطعت عليهم خط الرجعة كما يقولون، حيث ذكرت مجيء الملائكة لقبض الأرواح، ثم ذكرت مجيء الرب سبحانه للحساب والقضاء، ثم ذكرت مجيء أمر الله تعالى بأمره سبحانه، فأين يذهبون وماذا يصنعون؟ ولعلهم يسألون فيقولون، إذا قلتم ينزل الرب ويجيء يوم القيامة، فهل معنى ذلك أن هذا المجيء مجيء انتقال؟ وهل يخلو منه العرش عندئذ؟ والجواب، هذا نوع من الخوض الذي ناقشناه في صفة النزول، فخرجنا منه بالقول بأن أسعد الناس بالدليل هم الممسكون عن القول بانتقال أو عدم انتقال، وهم الممسكون عن القول بخلو العرش أو عدم خلوه، لأنهم سكتوا عما سكت عنه الكتاب والسنة. هذا ملخص ما قلناه هنا، وبه نقول هنا. ونزيد أن محاولة معرفة هذه النقطة فيها محاولة الإحاطة بالله علما، وذلك مستحيل شرعا وعقلا. إنما الواقع أن الله هو الذي يحيط خلقه بعلمه، أما هو سبحانه فإنه تعالى يعلم ولا يحاط به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله علما. فالنزول والمجيء من أفعال ربنا تعالى، فينتهي علمنا فيهما وفي غيرهما من أفعال ربنا بمعرفة المعنى العام وكفى. وهذا هو مسلك سلفنا الصالحين، فيسعنا ما وسعهم. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء، ومما يحدثه في نهاية المطاف لهذه الدار أن يأمر الشمس أن تطلع من مغربها بدل مشرقها، إعلانا لنهاية هذه الحياة. ومن هنا يغلق باب التوبة، ولا يقبل إيمان أو عمل صالح ممن يريد أن يؤمن أو يعمل صالحا بعد هذا الطلوع الغريب. ثم إذا جمع الله الأولين والآخرين يأتي يوم القيامة ليحاسب عباده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هناك يتميز المؤمن الصادق الذي كان يعمل بصدق ويقين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيأتي الرب تعالى فيعرفه المؤمنون بعلامته الخاصة فيسجدون له سبحانه سجود تعظيم وشكر في آن واحد. فيحاول المراؤون أن يتظاهروا كعادتهم بالسجود الأجوف، ولكن الله يفضحهم حيث تصبح ظهورهم طبقا واحدا، فلا يستطيعون السجود بل يسقطون على ظهورهم. هكذا يأتي الله ويحاسب عباده ويفصل بينهم. وسيأتي مزيد بحث لهذه النقطة عند الكلام على الرؤية إن شاء الله تعالى في نهاية الكلام على الصفات المختارة، والله ولي التوفيق. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض الآيات في الواسطية تتعلق بمجيء الله تبارك وتعالى، وكذلك بإتيانه تبارك وتعالى يوم القيامة. قال رحمه الله: قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في شرحه على الواسطية: قوله تعالى هل ينظرون إلى آخر الآيات، فيه إثبات صفتين من صفات الفعل لله سبحانه، وهما صفة الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. قال: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري، قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه؟ قال الزمخشري ما معناه: إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق. وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله. انتهى كلام الكوثري الذي نقله العلامة الهراس رحمه الله تعالى. والكوثري هذا كان من كبار الحاملين على أهل السنة من المتقدمين ومن المعاصرين، وكان في كلامه كثير من الفحش والسخف فيما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك بالخطيب البغدادي، حتى سموا هذا الرجل بمجنون أبي حنيفة، فإنه كان متعصبا لأبي حنيفة وللمذهب تعصبا أعمى لا يقبل مخالفا لما ورد عن الأحناف بصورة من الصور، لا يقبل مخالفا من آية ولا من حديث ولا من قول إمام، وكان يتكلم في حق أهل السنة بالكلام الفاحش البذيء، وكان يقلب أحيانا معاني أسماء الكتب وكذا يقلب ألفاظها، فإنه كان يسمي كتاب التوحيد لابن خزيمة بكتاب الكفر، لأن ابن خزيمة أثبت لله تعالى في كتاب التوحيد ما أثبته لنفسه تعالى في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء الكوثري فلم يعجبه ذلك، فكان يتكلم بمثل هذا الكلام. قال العلامة الهراس رحمه الله: فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إدلالا وتعظيما له سبحانه، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة، وعند مجيئه سبحانه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه، فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة. ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء وأن ذلك الإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الصفة الخامسة صفة الكلام. هذه الصفة من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن الصواب، وهي من هذه الناحية تشبه صفة الاستواء، بل تفرق الناس فيها أكثر من تفرقهم في صفة الاستواء، إذ تفرق الناس فيها إلى 9 فرق كلها تائهة عن الجادة إلا واحدة، وهي التي تمسكت بما كان عليه سلف هذه الأمة وخيرها، وأمسكت عن الخوض تأدبا مع نصوص الكتاب والسنة وإيمانا منها بتلك النصوص المتضافرة والأدلة المتنوعة التي سوف تمر بنا إن شاء الله قريبا. وللإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عبارة لطيفة في هذا المعنى، إذ يقول: ولما أوعظ الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر وليس بقول البشر، لأن الله تبارك وتعالى أوعد من قال إن هذا إلا قول البشر أوعده بسقر، فهذا يعلمنا ويدلنا أنه قول خالق البشر وليس بقول البشر، وإلا فلو كان من قول البشر ما أوعد الله تبارك وتعالى من قال إنه قول بشر بسقر. صفة الكلام عند التحقيق صفة ذاتية قديمة قائمة بذاته تعالى باعتبار نوع الكلام، وهي صفة فعل تتعلق بها مشيئة الله تعالى باعتبار أفراد الكلام، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، وهي صفة ذات باعتبار تعلقها بالذات، وهي صفة فعل باعتبار تعلقها بأفراد الكلام، لأن الكلام الذي خاطب الله به نوحا صلى الله عليه وسلم في شأن ابنه إني أعظك أن تكون من الجاهلين، هذا الكلام غير الكلام الذي خاطب الله به موسى عليه الصلاة والسلام أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهو غير الكلام الذي خاطب الله به عيسى عليه الصلاة والسلام يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذا الكلام كله غير الكلام الذي خاطب الله به خاتم رسله وإمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في شأن الصلاة لقد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، وهذا كله غير القرآن الذي أنزله عليه وختم به كتبه. إذن من حيث النوع هذه صفة قديمة وهي صفة ذات، وأما من حيث الأفراد فهي حادثة، كما قال العلماء صفة الكلام قديمة النوع حادثة الأفراد، لأن هذا الكلام وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى خطابا من الله تعالى لنوح ولموسى ولعيسى ولمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام سوى هذا الكلام سوى هذا الكلام، هذا المعنى وهذا الفهم هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة، وهم الفرقة النادية التي تمسكت بما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما نعتقد. يقول المصنف رحمه الله تعالى فيما نعتقد، يعني نعتقد اعتقادا جازما بأن الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم الفرقة النادية، هم أهل السنة والجماعة، فاعتقادنا أن الفرقة النادية هم أهل السنة والجماعة. يقول هذا يعني أنهم يثبتون لله كلاما حقيقيا يسمعه المخاطب، وأن هذا القرآن الذي نقرأه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا ونكتبه في ألواحنا وكتبنا أنه كلام الله حقيقة لفظه ومعناه، ولا يبحثون عن كيفية تكلمه تعالى به لأننا نؤمن به ولا نحيط به علما. هذا هو موقف السلف من صفة الكلام بإيجاز، لعلمهم بأن الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص، ولا يختلف العقلاء في ذلك، كما هو قياس الأولى في مثل هذا الموضع على ما كان يجريه شيخ الإسلام وغيره من الأئمة الأعلام، أنه لو كان عندنا هاهنا من يتكلم ومن لا يتكلم، فلا شك أن من يتكلم هو أكمل ممن لا يتكلم، كما هي قاعدة الكمال. وإذا كان الكلام صفة كمال في الإنسان فإن الله تبارك وتعالى أولى بهذه الصفة من صفات الكمال من الإنسان المتكلم. إذن فالله تبارك وتعالى موصوف بالتكلم، ووصفه تعالى بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص، لا يختلف العقلاء في ذلك، والله تعالى منزه عن كل نقص. كلنا نعلم أن معبود قوم موسى الذي اتخذوه من حليهم مما عيب على ذلك المعبود المتخذ من تلك الحلي عدم الكلام، بل يستدل بذلك على أنه ليس بإله، إذ يقول الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. فاستدل بعدم قدرته على الكلام بأنه لا يتكلم، استدل بأنه لا يصلح أن يكون إلها، وكيف يكون إلها وهو عاجز عن الكلام؟ إذن الوصف بالتكلم وصف بالكمال، والله تبارك وتعالى أحق بكل كمال من كل أحد. من أقوى الأدلة على أن الله يتكلم حقيقة قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، حيث أكد الكلام بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمعنى المجازي، وهو أسلوب معروف عند أهل اللغة. فمن قال: قتلت العدو قتلا، لا يفهم من كلامه سوى القتل الحقيقي الذي هو إزهاق الروح، بخلاف من قال: قتلت العدو، ولا يقول قتلته قتلا. إذا قال قتلت العدو قتلا فهذا نص في وقوع القتل الحقيقي الذي هو إزهاق الروح، وأما الذي يقول قتلت العدو ويسكت فهذا يحتمل القتل الحقيقي ويحتمل الضرب الشديد المؤلم جدا. قال: ولعله واضح، وهو واضح إن شاء الله. فكذلك قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فأكد الكلام بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمعنى المجازي، وأسلوب معروف عند أهل اللغة. مما يحكى في هذا الصدد أن بعض المعتزلة قال لأبي عمرو بن العلاء، وهو أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، ليكون موسى هو المتكلم لله عز وجل. فقال له أبو عمرو: هبني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع أنت بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. فهذا من أقوى الأدلة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم حقيقة، وهو ما قاله خالد القسري عند إرادة ذبح الجعد بن درهم، قال: لأن الجعد قد زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، فلما قال ذلك ذبحه، لأنه ينكر هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وقد دل عليها كلام الله رب العالمين، ودلت عليها سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.